تفضل حاج ابراهيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. ثم قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، يعني كأنه يبدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. إذن فهذا القول منه رحمه الله تبارك وتعالى مع الحديث الذي سارقه ما يمشيان، لأن حديث عائشة رضي الله عنها قال البخاري رحمه الله قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاث فوق رأسها، ثلاثا فوق رأسها، أخذت ثلاثا فوق رأسها، واحد اثنين ثلاثة، ثم ماذا؟ ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. فيه بدأ بالميامن؟ لا، يعني البخاري في تبويبه وفي الحديث الذي ساقه ما فيش مناسبة. واضح الحين؟ يعني الآن أنها هي بيّنت ذلك، يعني بيّنت كيفية هذه الثلاث، قال في رواية أخرى أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها، وأخذت بيدها واحدة وعلى هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. الرواية الأخرى شغل واضحة شوية زيادة، أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها كما جاء في اليورينتا هذا جميعا فتصب على رأسها، وأخذت بيدها بعد الثلاث واحدة على شق على هذا الشق والأخرى على الشق الثاني، يعني بعد ما ثلاث واحد اثنين ثالثة وهبطت هكذا، ما فيش البدء بجهة اليمين. هذا حديث عائشة الآخر قالت فيها ومررنا به بعد البدء بالحلابي، قال الإمام البخاري فيه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن قاسم 258 باب السادس عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه، بدأ بشقه الأيمن ثم لو قال بهما اثنين على رأسه، هذا يوافق التبويب التعولي ذهب إليه. لكن الحديث الذي ساقه هي بيّنت أنه أخذ ثلاث حفيات وليس فيه، يعني التبويب إذا أراد أن يوافق هذا التبويب لابد أن يأتي بحديث حديث عائشة هذا رقم 258. أنا عم أجيب وجاج فراك ذهبت بعيدا، يعني ما تخمش بزاف، يعني حلاب أو الطيب شيخ نسألك يا أخي مشينا بيها وخلاها خلا معك مقاش قبل الحلاب وموطن تعال الحلاب باي مشي بالطيب أنه فيه كذا وكذا بينا ذلك. شيخ إذن يقول باب من يعني إشارة اختلاف؟ لا ما الشرط، من بدأ يعني كان من يبدأ بذلك يعني كان فيه اختلاف تنوع مش فيه اختلاف. ها هذا فيه باب أن هذا من باب اختلاف التنوع، من الذين بدأ بشقه الأيمن كأن فيه من يبدأ بشق الأيمن وفيه من هذا، يعني اختلاف تنوع في حديث. نعم لا هذا في عائشة وتصب إذا صبت إحدانا جنبه وهي تتكلم عن الجنب التي هي مش من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ساقه من أجل هذا أنها لا تفعل ذلك إلا ب يعني كما هنا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طب. وقال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. ثم قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أحق أن يستحيا منه. يعني هذا قالها لما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا. قال يا بهز بن حكيم قال نعم قال كنت أن أخلى غير غيره. نعم هذا يعني بهز بن حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة وحدها وغير ذلك وهذا ليس على شرط الإمام البخاري فجاء به كما رأيتم يعني قال بهز بن حكيم يعني مقطوع يعني في حد ذاته قال أو معلق قال إيه مقطوع ولا معلق نمشي. قال حدثنا إسحاق بن نضر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده عليه الصلاة والسلام فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني منتفخ الخصيتين فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقال والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبع ضربا بالحجر. هذا فيه دلالة الآن البخاري تدل على جواز اغتسال الرجل عريان وكما هو معلوم شرع قبلنا ليس شرع لنا بعد ورود ما شرع من قبلنا ليس شرع لنا بعد ورود شرعنا في هذا الموضوع هذا لازم ندرك الأمر هذا. الأمر الثاني أن هذا الغسل عريان واضح الحين كيف ذلك. قال هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض لم يكن عندهم عورة ينظر بعضهم إلى بعض ما لك عندهم لك في زمانهم النظر إلى العورة جائز كما فعل الجاهلية لما كانوا يطوفون بالبيت وقالوا لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فيطوفون عراة فهم بينهم بحسب النص المذكور كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده هذا من تمام ماذا وهذا شبيه ما وقع للنبي قبل البعثة. ماذا حصل له هاتان يفعل فإذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مثلا موسى مكلف يعني فلما رأى العباس قد حز الحجر قال لو نزعت ماذا إزارك ووضعته ثم حملت بمجرد ما كشف العورة حتى الإزار أغمي عليه فنادى إزاري إزاري فرد عليه إزار. إذن ليس فيه دلالة أن في بني إسرائيل كانت هناك عورة ولهذا تعجب من حال موسى الذي لم يغتسل معه. إذن به شيء يعني عنده شيء لهم يغتسل معنا به مرض فأراد الله سبحانه عز وجل أن يبين لهم أن موسى ليس به ماذا شيء فذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام مرة فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه وهذا من المعجزة التي أجراها الله لموسى يعني الحجر والحجر ونعرف قدرة الله عز وجل. ثم موسى بعدما كان حجر أصبح يجري أصبح موسى يخاطبه خطاب من يعقل، فينادي ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يناديه نداء العاقل، ما قلت حجر في ذلك اللحظة، لأنه تغير بقدرة الله فأصبح معنى ماذا لو عرك أو غير ذلك، حتى يدرك يا جبال أوب معه وطير، نبقيها على ماذا؟ على حقيقتها وظاهرها، لأن لا إني لأمر بالحجر في مكة فماذا؟ فيسلم عليه، حجر يمر به يسلم عليه، كيف يسلم؟ يسلم عليه في حد ذاته. إذن هذا كله يعني أمر هذا، إذن ثوب حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إليه إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، من بأس يعني خذال الحجوين، خذال حجر الاتجاه، ما راح جيت الغابة، حجر مأمور يفعل ما أمره الله به، وهو أن يشق الطريق عند بني إسرائيل حتى يروا بني إسرائيل ما يروا، لو كانت العورة عورة عندهم ما كان الله يفعل بموسى مثل واضح الحين. هذا الشبيه عندنا في شرعنا بماذا؟ المرأة جعل إحرامها مات في كفيها ووجهها، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، معناتها في موطن وين يكون الناس مجتمعين يأمرها الله بماذا؟ بأن لا تلبس الناس. لو كانت عورة لما يأمر الله في هذا المجر بأن لا تفعل، فهو شبيه بهذا ما كان عندنا كذلك. فإذا بموسى يمر الحجر بين ذي يمر بين الناس، فقالوا بني إسرائيل والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، بعد ما أخذ الثياب والبس خلى الحجر، قالوا كدرتها يا هكذا ضرب، حتى قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، يعني جعل العصا أثر على مال على الحجر، يعني ما نشعر بكاء الحجر ما بكاش الله أعلم، أما الجذع فقد بكى على النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا ما عندنا خبر هل بكى الحجر قد أثر فيه يعني بعد ما فرغ هذا لا ندري. إذن هذا لا يستفاد منه ما أراده الإمام البخاري، لأن في ظاهر النص ما كانت عندهم عورة يجب ما ستوها يفعلون كذلك، وهذه الأحكام مثل ما كانت بعض الأحكام بينهم جائزة في شرعهم وبعد حطمها شرعنا فعل. الذي يدل على هذا الحديث الثاني تفضل. وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. الآن ما نستطيع نقول فيه روح فيه روح، خر أي سقط، فما نستطيع ليس مثل حجر جراء، أما هذا خر عليه جراد ماذا؟ من ذهب، فيكون معدها ذهب سقط ربي ليبتلي عبده هذا ليرى من عبده ما يرى. فجعل أيوب يحتذي في ثوبه، دايهز يحط في الثوب الخير جاء، فناداه ربه يا أيوب، نداء سمعه من؟ سمعه من؟ أيوب، يعني ماذا؟ فكلم الله موسى تكليما في الوحي، هذه خصوصية من حيث الوحي وغير هذا، وهذه في غير ماذا؟ في غير الوحي. يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أعطيتك من الغنى عما ترى من هذا؟ قال بلى أغنيتني يا ربي وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا الخير اللي راه رايح يروح لخسارة يجيه، واضح هذا بمثابة قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لما أيقظه للصلاة قال ماذا؟ إن أرواحنا ماذا بيد الله يمسكها ويرسلها، أخرج النبي يضرب يقول وكان الإنسان أكثر شيئا ماذا جدلا، فهو قال له ماذي هذا ولكن لا منا بي عن بركتك هذا الخير وهذه البركة نازلة من السماء بدون تعب. البركة منين؟ لأنها نازلة بدون تعب ونصب من عند الله عز وجل ففعل ذلك. فكذلك هذا بالنسبة لنا نحن شرعا الناس، فليس الدليل فيه عنهم أن كان هذا كانت ستر العورة وغيرها في شرعهم وغير ذلك، فلا علم لنا حتى نجعل مثل هذا دليلا. واضح الآن؟ فوق عندنا بالنسبة لنا أحد النصوص الواردة في هذا إن الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والتستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا دائما كما قلنا لا يستفاد منه الوجود وإنما النزه، لا يستفاد منه الوجود. قال فليستتر. الحديث رواية أخرى إن الله حي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. هذا الأول قاله النبي لسبب، رأى رجل يغتسل بالبرازي أي البرة فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال إن الله ستير. رأى رجل يغتسل في الخارج عريانا، وهذا كان العري وين؟ عرضة للناظرين، ولهذا قال فليستتر. واضح الحين؟ والثاني كذلك يغتسل فليتوارى، يغتسل أحدكم ولو كان في الخارج فليستتر. هذا مطلق الاستتار، وهذا ما يأتي في حديث الذي سيذكره بعد حين. هذا من حيث، وكذلك حديث الله أحق أن يستحي منه من الناس، فظاهر اللفظ أن الإنسان يستتر حياء من الله. يعني الناظر في أهل العلم تقريبا وتوجيه هذا معنتها من الحياء أن تستجيب وتستر عورتك، جعل ذلك. لكن السياق لا يساعد على هذا المعنى، وإنما في حديث بهز بن حكيم عندما قال أرأيت إن يعني اغتسلت عريانا أي منفردا عريانا، قال فالله الله أحق أن يستحيى منه. وفي رواية الإمام أحمد ووضع يده على فرجه، يعني حتى وإن كنت وحدك أن تضع شيء ولو على فرجك، كأنه يبين أنه يستر ذلك. وبعد ذكره الله أحق أن يستحيى منه، وأما الناس فالعورة أكثر من ذلك، قد تبدو من الفخذ إلى العورة. طبق لا خلاص انتهى الآن هذا النص هذا أي. يعني الذي فيه الترغيب في الاستتار. أما في الغسل عريانا فهو الحديث الوارد حديث وصف عائشة للوصف لغسل النبي الذي مر بنا، فما قالت سترته، وحديثها اغتسالها هي وهو معا فيه كذلك بدون ماذا؟ بدون سترة كان يغتسلان معا، هذا فيه على جواز الاغتسال بدون تستر. والغسل قال هو ومن تستر فالتستر أفضل. من جاء من هذه النصوص إذا كان في مواطن وين ممكن يراها الناس، ويعني إضافة حتى وإن كنت لوحدك فالله أحق أن يستحي منه في ذلك. تفضل قلنا زيدا والله أعلم. لا لا لا تسوي شيخنا ما الظاهر أن وضع يده على فرجه، والأفضل تكون على شيء في إزار وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله باب التستر في الغسل عند الناس. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. قال رحمه الله باب التستر في الغسل عند الناس. هذاك الباب كأنه ماذا؟ وحده في الخلوة. فذكر بعد ذلك الجواز وبينا الأدلة على الجواز، ثم ذكر التستر أفضل، يعني هذا إذا كان والناس لا يرونه التستر أفضل، يعني بعد ذلك الآن قال باب التستر في الغسل عند الناس إذا كان بإمكان أن يكون الناس فيصبح التستر ماذا؟ واجبا. ولهذا عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره, يعني ستره لأنه كان يغتسل عنده ابنته ماذا؟ فاطمة عند الناس في الغسل عند الناس مش أم هانة يعني في حد ذاتها, وإنما هي قصة القصة والنبي كان يغتسل بحضرة من يجب عليه أن يسر أمامها عورته وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فكانت هي التي تستره. هذا حتى تدركوا الشرع وبعض الأمور التي نحن نراها من الكبائر. كان واحد يشد له بنت يقدر يسمع الناس يقول خلاص لا تعالي خرج من ملة محمد. فاليوم وانا نبعث هذه المسائلة مع اهلي عندما دخل رجل يسأل النبي على متى يجب الغسل فقالوا اذا التقى الخيطانان فقد وجب الغسل, وقال له اني افعل انا وهذه, واشار لمن؟ الراجل. حتى تعرفوا كان موازين الشرع كان بعض الأشياء. ولهذا عندما نأتي ونصبح ندي وندير خوارم المروءة من عندنا ماذا نفعله؟ نفسده. وكما قلنا من قبل أسمت وكذا وكذا, هذا كل لا بد فيه من عودة إلى ما؟ إلى الشرع وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت أم هانة رضي الله تعالى عنه وارضاه عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره, فقال سمع أو رأى من خلال الحجاب كما نقول احنا الشكل وش يسموه السلوات العربية طيفة انت قلت الطيفة انت قلت انا اشوف الشكل انتاعه هو قال طيب خلاص الحجاب عليه هو يعني رفضته عليه اي شخص الانسان يعني يبرزه. فقال من هذه؟ قالت فقلت انا ام هانئ, وهي داخل عليه ويغتسل وهو عريان والحوار داير بينه وبينه وهذه الاشياء كلها, هذا فيه التستر يجب امام الناس. فضل. ثم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم قب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في السفر. إذن هذا الحديث هذا كان الأولى أن يسوقه الإمام البخاري في الباب الذي قبل هذا. قال والتستر ماذا؟ أفضل. ولم يكن مع زوجه أحد ومع ذلك سترت. واضح الحين؟ قوله باب التستر في الغسل عند الناس, وهنا وين هذا؟ هنا عن ميمونة قالت في بيته أي في بيت ميمونة فجاء يغتسل ومع ذلك سترته. هذا فيه هو التستر ماذا؟ أفضل, مع جواز عدم التستر. وليس في النص دلالة أن كين شفاك بعد مراجعة البسيطة, وقد يكون في سياق الحديث من دخل عليه, لكن أنا لا أعلم إلى حد الآن شيئا آخر, يعني من خلال النص الذي ساقه الإمام البخاري ليس في النص دلالة, وهو قوله في الغسل عند الناس لأن هذه ماذا؟ زوجته, وكان يغتسل هو وعائشة مع بعضهم من بعض كل دعلي ورأت غسله من قبل وما قالت سترته كذلك, إذن هذا فيه بيان الأفضل يعني الجواز مع الأفضلية والله أعلم. تفضل. في الحديث قد مررنا به يعني بالأحكام التعويذ كيف فعل وماذا فعل عليه الصلاة والسلام وغير ذلك وشرحنا ذلك. نعم. قال رحمه الله باب أو باب إذا احتلمت المرأة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم. قال الإمام البخاري باب إذا احتلمت المرأة فما حكم ذلك وماذا يجب عليها؟ وترك الإجابة في النص. وهذا هو المذهب الصحيح في الإجابة أنه إذا كان في النص إجابة فيكتفي الإنسان بالنص لأن الرسول أوتي جوامع الكلم. شوف لي في كلام ابن القيم جزية تذكره ولا ما تذكره في الإجابة بالنص. شوف قال لي في إعلام الموقعين عن رب العرش شوف الإجابة بالنص مرة بي تقرأ وارفع صوتك. قال ابن القيم رحمة الله الفائدة التاسعة ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام. شوف الآن الحكم والدليل مع البيان التام لأنه أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. ومن المستحيل أن يجيب واحد آخر مثل إجابة النبي مستحيل. ولهذا لما سئل الشافعي عن حكم ما وأجاب بالنص قال له الرجل ما رأيك يا شافعي بعدما أجابه ماذا بالنص قال ما رأيك يا شافعي. قال الإمام الشافعي أرأيت في نصف زنارا يعني أرأيت يهودي أو نصراني يقول قال رسول الله تقول لي ما رأيك. لم يبقى بعد قول النبي أن تقول ما رأيك. فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك وقد كان الصحابة وقول الفقيه المعين ليس كذلك لأن قد يكون اجتهاد منه أساء فهم النص إذا اجتهد الحاكم ماذا وأصاب وأخطأ كل شيء متحمل يعني ممكن يعني. نعم. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص. هذا هو دائما احنا نقوله هاي الإشكالية وين نبدأ تبدأ بمثل هذه الجزئية وأن الإجابة النبوية هي أسرع شيء فيقول لك الناس لا يفهمون والناس كذا فيلجؤون بعد إلى عبارات ليفهموا الناس فتطرق وتهجر النصوص كلية ويصبح الناس ينتقل كلام واحد. نذكر في دورة من دورات إسماعيل في عندكم في تلمسان ذاك القرية اللي رحنا فيها زناتة جاني واحد من طلبة العلم هكذا يحب مختص في علم العلوم الدنيا ويحب يبحث قال لي الشيخ جزاك الله خير رانا تعبنا مع المختصرات هل بإمكان أن ترشدنا إلى مختصر يعني في الفقه حتى لا نتعب ولا ننصب وكل مختصر بكثرة. قلت له والله نعرف مختصر واحد لا يوجد مثله يعني الذي اختصره أحسن الاختصار. وسكت قال لي وجوه قلت له صلوا كما رأيتموني وصلي في اختصار فمن هذا يقوم الصحابي بين صحابتي ويصلي ركعتين يأتي بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها يأتي بجامعة كشرية مر ركعتين بس والناس يأخذ الصلاة ويروح الباب. نعم تفضل. ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. هذا كلام من؟ قيم الجزية مش تعني احنا صار وحوخ. نعم. فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ عصمة وحجة بريئة من الخطأ وش نسميها احنا نسموها دائما الحصانة الحصانة من أجاب بالنص داخل حصانة شرعية دبلوماسية داخل حصانة ميخشي ولا شيء. ولهذا دائما أبدا في النقاش العلمي وغير هذا عندما توجد الأمور تصعب ايتي بالنص الطرف الثاني ما يجد سبيل. نذكر مرة دخلت في مجلس مع عوام هكذا عرضونا على مأدوبة واحد حب يتناول قضية تسمع بي في التوحيد وكلمة لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله والمحبة ما المحبة وغير ذلك. نقول بعكس ذلك في وسط المجمع تاع العوام أنا نتكلم على قضية الاستقامة على الدين وكذا وما توابع ذلك. قال لي المحبة في شروط لا إله إلا الله. قلت يا رجل دعنا رنا دينا عوام جزاك الله خير خليهم تلقوا أنا وياك راس ليش نلتقي مع بعضنا بعض ونتكلم موضوع هذا أحسن قدام العوام. قال لي لا المحبة. قلت يا رجل تتعرق قدام العوام خليك مسطور وتخلي علي محبة محبة محبة. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربي فقال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا النبي أسلم قال أجدني كارها. قالوا أسلم ولو كنت كارها. قيني إن المحبة. قلت وأنا خاطئين كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت وأنا ذك خاطئين كنت تقول لي أين المحبة طلب في هذا أنا مسكين خاطئين. أنا ذكرت لك كيف النبي قبل منه قال ولو كنت كارها. لماذا؟ لأن الكره شيء والبغض شيء واحد أخر. وإن كرهتموهن فعسى مع أن المرأة كارها وحافز تحبس بعد عليك وغير هذا قال مولى وسهل فعسى ممكن ربي يجيب الخير. إذن فضل. وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. شوف شوف شوف ذكر يعني حلاوة العيش مع النص إجابة يعني سهلة مرنة كل فيها الخير كل فيها. نعم. ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم. هي المرجع جيب النص جيب النص. ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنه إبراهيم بعد وفاة النبي؟ جاء لأحد من التابعين قالوا تعال نجمع النصوص ونجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أتظن أن بك الأمر يصل ما استقف مع هؤلاء فيهم أبو بكر وعمر وخطب شيء ذلك. فذهب الرجل وكان يجمع النصوص فإذا به بعد مدة يصبح عنده ماذا مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إن هذا الرجل أو الغلام أعقل مني. لأن وين عبد الله بن عباس عارف أن العصمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحرص في الأخذ عن النبي. ولهذا لما يكلمه عن النبي من لا يعرفه لا يأخذ عنه مهما كانت مكانته لأنه يريد أن نصف ماذا صافي نقي. تفضل. كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرى. أين يكفينا هذا الشاهد فقط من ذلك. شوف ماذا قال الإمام باب إذا احتلمت المرأة وذكر النص ما شو أبو بكر يحتاج فيها شوية زيادة يجيب آثار سلفية يجيب بعض الأحاديث التي ليس أنا بيشرح ما يريد. أما هذه لما كانت إجابة في النص ما احتاج إلى مثل هذا. قال باب إذا احتلمت المرأة عن عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وهذه رواية فهذه القصة هذه وردت عن أم سلمة وعن عائشة نفس القصة. وأطال الإمام ابن حجر عسقلاني في التوجيه هل هي أم سلمة هي عائشة والظاهر أن كلاهما كانا معا في نفس المجلس والرواية والمرأة جاءت تسأل ف عائشة في رواية أنها استحيت في رواية أخرى قال لما تفعلين هذا تفضحيننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها دعيها إلى غير ذلك طول قصة بطولها. قال نعم إذا رأت الماء يعني إذا شافت الماء تغتسل هي مثل الرجل. وقال في الرواية الأخرى ففيما يشبهها ابنها من رعي الشبه منها ابنها يجي من الماء الذي هو ماءها رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الماء ليس هو البويضة حتى نفهم بعضنا بعض إكس وقراق وزاد واضح إذا تلقيت إكس وزاد وغير هذا. الماء إذا احتلمت ما قالش إذا حاضت وإذا نزلت البويضة، يعني المني الذي يخرج منها. وفرق بين ماء المرأة وماء الرجل، ماء الرجل ماذا؟ أبيض، وماء المرأة ماذا؟ أصفر. يعني بين النبي أن الأنوثة والذكور قائمة على هذا الماء مع وجود البويضة، والشبه قائم على الماء مع وجود البويضة. البويضة هي تتلقح، لكن تأثير في الشبه وتأثير في الأنوثة والذكورة راجع إلى الماء. وبعد مراجعة العجيب أنها قال إذا علت إذا علا، يعني ماء المرضى يشبه الشبه وكذلك الذكورة والأنوثة. تفضل. مقال رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. مقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يقول الإمام البخاري: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، يعني العرق الذي يخرج من المسلم ومن الجنب وأن المسلم لا ينجس. وهذا يعني لا يعني أن فيه مفهوم مخالف أن الكافر ينجس، هذا الظاهر، وإنما كانت القصة في معرض البيان، ولا يريد بذلك النبي يعني تخصيص هذا الأمر بالمسلم، هذا ظاهر من النص، لأن السياق كان في قضية أبي هريرة مع النبي، فمن خلالها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني النصوص التي تذكر كما قلنا من قبل إيش على غالب الحكم، وليس يقصد بها ماذا؟ التخصيص. غالب الحكم نهى النبي عن تلقي الركبان، فلما كان غالب اللي يجوم البادي يجوم ماذا؟ ركبانا، نهى حتى الماشي لا يجوز ماذا؟ تلقيه. نهى عن بيع الحاضر لباد، فكذلك حتى الحضر مع الحضر إذا دخل السوق وجاء من بلدة أخرى كيف يعني. وإنما النصوص في كثير من الأحيان تطلق على غالب الحكم، فلا يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحكم بتلك الصورة. فكذلك في مثل هذا الأمر، هذا لما قال النبي وبين المقصود به هو الإمام البخاري: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. والقصة الضال يعني التي مذكورة في قصة أبي هريرة أن النبي التقى بأهبير في لفظ آخر أطول مما ذكره هو أن النبي التقى بأهبير هريرة فأخذ بيده ومشى معه، يعني من باب زيادة في الحكم، الإمام البخاري زيادة في الحكم، وإلا الحكم واقف وعاتم الالتفات إلى العرق، فالعرق أمر آخر مجمع، فإذا كان على جنابه وعرقه، عرق المسلم ما عندوش دخل في الجناب وغيره، لكن الإمام البخاري كان زيادة في بيان الحكم، إذا كان عرقه يعني هو لا ينجس فعرقه كذلك، وهذا يعني زيادة من عند البخاري، وإلا هو المسلم لا ينجس كاف في هذا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي هريرة في بعض طريق المدينة وهو جنوب، قال فأخذ بيدي، في الرواية الأخرى قال فأخذ بيدي، لأن إذا التقاه ولم يره لا يسأله أين كنت، قال فأخذ بيدي في الطريقة اللي هي طويلة وغير هذا وهو جنوب، قال فانخنست منه، يعني بينتم شيء معاش ويا، قال منه خنست منه تخبأت، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ كيف يقول أين كنت؟ لابد أن يكون ماذا؟ كان معه من قبل. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك بهذه الصورة وأنا على غير طهارة، لم يذكر لا عرق ولا أي شيء إن كان، وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، يعني المسلم ماذا؟ طاهر لا ينجس، يعني حتى وإن كان على جنابة لا ينجس، وكذلك المشرك لا ينجس إلا إذا تلطخ بنجاسة، فإذا كانت منه نجاسة فبها ونعمة وإلا فلا. ولهذا أباح الله تبارك وتعالى للمسلم الزواج بمن؟ بالكتابية. الحرائر، مش مطلق مرام الآن الفاسقات الزانيات، الحرائر يعني التي هي قرة وبعيدة عن الزنا والفجور وغير ذلك. وأما أي العفيفة، أما ما هم عليه اليوم لا يجوز الزواج بأي واحدة منهن. نعم طب شيخ استدل الجنبي جواز دخول مصر بغى وين راه؟ يعني أنكر على أبو هريرة وش أنكر؟ قال وين راح؟ ايه قالوا وين راح؟ قالوا المسلم لا ينجو، ما قالوا اكل كروان، قالوا لا المسلم لا ينجو، مفيش مشكلة. اما لو اكثر من ذلك حديث عافية، حديث عائشة ناويين الخمرة من المسجد، قالت اني حائض، قال حيث تذكر الخمرة في المسجد اي داخل المسجد، قال ناوي الخمرة من المسجد، فذهبت فدخلت وجاءت بالخمرة، قال حيث تولدت في يدك. نعم يعني ما تزوجش بوحدة كتابية، ايه هذا كسموها نجس العقيدة شرك. تفضل قيام الشيخ ابن حجر رحمه الله قال فيه استحباب احترام اهل الفضل وتوقيرهم وصحابتهم على اكمل الهيئات من هذا الحديث. هذا لا خطا، خطا من ابن حجر، النبي انكر عليه ذلك. هذه اسمها يعني اسمها اسمها هذه من الادب التي ابن حجر حاج يدخل هنا، والنبي لم يعتبر هذا الادب من ابي هريره. شيخ كل ده قال بان قدامك النص، نص صريح عندما انخنث هو من هو ابو هريره، من هو اخص تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من اولى الناس بشفاعتك يا رسول الله، قالوا قال ظننت ان لا يسالني احد عن هذا الحديث منك انت لما رايت من حرصك على الحديث. فهذه الصوره ذلك، لان كان يلازمه ماذا؟ بشبع بطنه. لو كان هذا من الادب وما يجب ان يكون عليه طالب العلم لقال النبي حسنا فعلت، قالوا لا لا، وهذا فيه دلالة على جواز الدوام على الجنابة، وإلا أبو هريرة سارع بإزالتها، فالنبي أنكر عليه ذاك الفعل ويفوت عليه ماذا؟ جلوسه مع النبي وفضل الجلوس مع النبي، وإلا ما أنكر عليه ماذا؟ خلاف ما هم ذكروه من الأدب. النبي قال أينما كنت كنت جنس فكريت أن أجلسها وأنا قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، يعني أنكر عليه إن ذهابه وقال إن المسلم لا ينجس، هذا يبين ذلك. نعم في حديث أن الملائكة لا تقرب الجنوب، ما ليس مشكلة، والنبي قال قربني شرح نديره، قلت لك جوز هنا، قالوا أروح على لها رحت شيخ من أجل هذه العلة، أما من أجل كون الملائكة لا تقربه فلا يبقى جنوبا. اسمع مني، قلت لك فيه جواز البقاء على والده، طيب معليش لا تقربوا الملائكة شعر محرم، والجنوب في الليل وش يدير؟ أصبر يتوضأ هي ما موشي على جنب، مازال على جنب. قد يكون هذا الشيخ حكم خاص للجنوب شيخ لمن يريد أن ينام في الليل، يعني ذكر الأفضلية وذكر الجواز، والنبي قال أين كنت، والنبي كما يأتي الآن بعد باب اللبابيد ولا ثلاثة ينام وهو على جنابه، وسئل عمر قالوا ماذا اغتسل إن شئت ونم على جنابه غير ذلك. ثم انتبه جيدا، يعني دائما أبدا عندما تعترض اعترض اعترض بشاهد صحيح هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. يا سيدي هذا كلام كله، شوف وش قال البخاري والله غير مش عارف بينك وبين البخاري، ورد عليك ثم لم يرضى كلامك. شوف من جمع النصوص، هذا هو جمع النصوص وهذا من باب جمع النصوص. نعم. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضع. ثم قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. كان نص مرضي من قبل باب التستر عن أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، إذا أراد أن يغتسل إذا يكون في سفر يقول ولني قفاك، يعني يعطيني ظهرك، في رواية هي مع علي بن طلحة فيها ضعف لكن هذه لا، قال ولني قفاك قال لي أستره يتلبسونني يغتسل في حد ذلك. نعم أنا قال إمام البخاري رحمه الله باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسعة نسوة. قلنا هذا ليس فيه مال فيه يطوف شيء وليس فيه فلال أنه لا يغتسل. الرواية اللي مرت لنا من قبل مال ظهر لي شيء بغسل واحد ذكرناها من فيما سبق على ما أظن ولا لا؟ بغسل واحد. تعال هو تعال هو لا لم يغسل بغسل واحد. لم يغسل بغسل واحد. نعم. عن أنس كان رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا اللفظ اللي فيه هذا بغسل واحد. هذه العبارة التي مرت بنا فيها دلالة على أنه كان يطوف بغسل واحد يعني وهو يوافق هذا التبويب للإمام مالك البخاري لأنه يخرج من بيت البيت البيت البيت وهو على جنابة لا يزيد لعله على الوضوء كما إذا أراد أن يعاود كما مر بنا فليتوضأ وليغسل ما أصاب من فرجه من المرأة وغير ذلك. نعم. فإذا كان يطوف عن نسائه في الليل الواحد وله يوم تسعة ونسوة. نعم تفضل. وقال رحمه الله حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. نعم. قالوا عندما فعل ذلك قالوا لو بقيت معي إن المسلم ماذا لا ينجس وأنا قد ذهبت فاغتسلت ثم جئت يعني حياء أن أجلس معك وأنا على غير طهارة قال لو مكثت معي. وهذا في الرد على أن نقول هذاك المجلس تاع علم كان له أن يجلس ويأخذ من العلم ما يأخذ في ذاك الموطن خير من ليذهب فيغتسل ويفوت عليه ما يفوت عليه من العلم. إذن هذا فيه دلالة على ما ذهب إليه البخاري من أن الجنب يستطيع أن يجلس ويمشي في السوق ويفعل ذلك كل هذا يفعله وليس لزاما عليه أن يزيل الجنابة ثمة يعني في نفس الوقت بعدما يحصل هذا. هذا لا يكون إلا إذا كان حضر وقت ماذا صلاة يتعين عليه ذلك وأما في غير الصلاة. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجامع أهله ثم ينام ثم لا يستيقظ إلا بعد أن يؤذن أذان الفجر فماذا فيغتسل بعد ذلك ولا أثر له كذلك على ماذا على الصيام في هذا. نعم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.